فالنص في القرآن هو جمع اللفظين، جمع الإيمان وجمع الإسلام. إذن إذا اجتمع افترق، افترق يعني إيه؟ يعني كان لكل واحد منهما تعريفه، كما في حديث جبريل المخرج في الصحيحين، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ أن تعبد الله عز وجل. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته. كل واحد لتعريف، ده لتعريف وده لتعريف. إذا اجتمع افترق، كل واحد لتعريف، وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني لو جه نص ذكر فيه الإيمان بس أو ذكر فيه الإسلام بس، فلو اللفظ لوحده مش مذكور معه الإيمان أو معه الإسلام بيعني الاتنين، بيعني الإسلام وبيعني الإيمان. مثال كده قول الله عز وجل يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ذكر الإسلام؟ لا، لم يذكر. يبقى كلمة الإيمان هنا بتعني إيه؟ تعني الإسلام وتعني الإيمان، تعني الاثنين مع بعض. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني بالإسلام وبالإيمان الاثنين. إن الدين عند الله الإسلام. هل الإيمان ذكر في هذا النص؟ لا، لم يذكر، لم يذكر في هذا النص. إذن معنى الإسلام هو بيعني الإسلام وبيعني الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام ويعني الإيمان مع بعض. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ويبقى لنا أن نقول كل مؤمن مسلم، كل مؤمن، دي قاعدة احفظها، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. كل مؤمن مسلم بالطبيعة، لأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. فإذا قلت عن إنسان أنه مؤمن بتعني بالطبيعية أنه مسلم، وإذا قلت عن على إنسان أنه مسلم لا يعني ذلك أنه مؤمن، كما حدث في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فقلت: يا رسول الله، وترك رجلا، ما لك عن فلان؟ ما اديتلوش لي زي ما اديت للباقي، والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم سكت سعد، قال: سكت وغلبني ما أعرف عنه، ثم قلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال النبي الثانية: أو مسلما. فقالها سعد الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: أو مسلما، يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. صليت على الرسول. دي بداية بس عشان تعرف أن أنا أتكلم عن الإيمان، مش إن أنا بنفي الإيمان عن الشخص ده يبقى بنفي عنه الإسلام، لا، ليس بالتبعية. نبدأ بالوضوء. أنا أقول لك خد بس اسمها إيه؟ اسمها علامات المؤمن. حط كده للمؤمن علامة، لو عندك العلامة دي اعمل صح كده على أول واحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير صلاتكم، خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني والسيوطي، لأن بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، والصحيح أنه صحيح. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حافظ على الوضوء، قالوا فيها أقوال، معناها أن أنت كل ما تحدث تتوضأ، كل ما تحدث تتوضأ، كلما أحدثت من ليل أو من نهار توضأت. بعضهم اعترض، قال لك: كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: أكل طعاما وأتى من الخلاء، جاي من الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم، تغوط ثم جاء فأكل طعاما، ثم قدموا له الوضوء فقالوا له: ألا تتوضأ؟ قال: أريد أن أصلي فأتوضأ. هتوضأ ليه طيب؟ أنا مش رايح أصلي. ها؟ هتوضأ ليه؟ اعترضوا بهذا الحديث، بحديث مسلم، على هذا الحديث بحديث مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أتوضأ. نقول لك يا عبد الله، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الكلام عن الوجوب وعدمه. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك إن الوضوء خلف الطعام مش واجب، الوضوء خلف الغائط أو التغوط مش واجب، فقط يريد النبي بيان ذلك لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما كده قال لك نهى عن التبول قائما، مش حديث كده؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. وفي الصحيح عن حذيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. إيه ده؟ ده نهى عن البول قائما وهو بال قائما. قال لك ده عايز يقول لأمته أن الفعل ده مستحب مش واجب. الفعل ده إيه؟ مستحب مش واجب. من شرب وهو قائم فليستقي، يستقي يرجع لبطنه لو هو شرب وهو واقف. ثم يأتي هو كما في حديث البخاري من حديث علي بن أبي طالب ويأتي باب الرحبة فيشرب قائما أمام الناس. عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول الأمر اللي أنا أمرتكم به هذا على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. الصحابة لو كانوا خدوا النبي كل ما يجي من الغائط يتوضأ كان الصحابة نقلوا للأمة كلها أن الوضوء وراء الحمام واجب، لازم تتوضأ، وهذه مشقة على المسلمين. فأراد النبي بيان ذلك صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد قال لبلال بن رباح، والحديث في الصحيحين، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، فوالله إني لأسمع خف نعليك في الجنة بين يدي. قال يا رسول الله والله ما أحدثت من ليل في ساعة من ليل أو نهار إلا وتوضأت وصليت بذلك الوضوء ما قدر لي أن أصلي. ما أي وقت بأحدث فيه يحدث، يطلع ريح، يعمل حمام، أي حاجة يحدث، حدث صغير يقوم يتوضأ، ده عمل مستحب ولكن ليس بواجب. ثانيا الأكل، خلاص احنا قدنا الأولى، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، اعمل بقى علامة صح أو غلط، تمام؟ والإيمان هنا كمال الإيمان ليس نفي الإيمان. في الأكل قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة، طبعا في البخاري عن ابن عمر لكن أنا هروي حديث أبي هريرة عند مسلم، قال جاء رجل أو ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف كافر، رجل كافر جه يضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بشاة أخرى فحلبت فشرب حلابها، ثم بأخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب سبع شيات، سبع شيات حلب وشربهم فنام. فلما أصبح أسلم فأمر له بحلب شاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، ما قدرش يكمل. فقال صلى الله عليه وسلم الكافر يشرب في سبعة أمعاء والمؤمن يشرب في معي واحد. صليت على الرسول، احنا جايبين صفة من صفات المؤمن، علامة من علامات المؤمن. ايه العلامة التانية دي؟ قال لك العلامة دي ان المؤمن بياكل او بيشرب قليل وبيشبع. طبعا الحديث يا جماعة مش على ظاهره، لان ربما وجدت في الناس العكس، ربما وجدت كافر يأكل قليلا ويشبع، وربما وجدت من الصالحين من يأكل كثيرا، صح؟ لا، الحديث ضرب للمثال في ان المؤمن أكله قليل زهدا في الدنيا، والكافر أكله كثير حرصا في شهوات الدنيا. ده معنى ايه؟ ده معنى الحديث، المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال لك في معنى تاني، إن المؤمن بيسمي ربنا سبحانه وتعالى عند أكله شرابه وطعامه، يقول بسم الله فلا يأكل معه الشيطان، وأما الكافر فلا يسمي فيأكل معه الشيطان. وذاك حديث رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان، قال صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته جارية كأنما تدفع فأخذ بيدها، وجاءه رجل أعربي كأنما يدفع في الطعام يريد أن يمد يده فأخذ بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، إن الشيطان لا يستحل الطعام ما لم يذكر اسم الله عليه. الشيطان أول ما تنسى التسمية الشيطان يأكل معاك، فبالتالي يأكل الكافر هو مش بيسمي، يأكل ما يشبعش، يأكل ما يشبعش، يأكل ما يشبعش، أما المسلم فيأكل ويشبع. المؤمن يأكل في معي واحد، دي خصلة تانية. الخصلة الثالثة إن المؤمن ثابت والمنافق يتلجلج في إيمانه مزبزب. دي علامة من علامات الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قول الإيمان. وربنا بيثبت مين؟ بيثبت الذين آمنوا، ليس كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أي حاجة، هات أي فلوس، أنا متنازل عن الدين كله، هات أي حاجة من عرض. أنت عارف لو في شهرة، شهرة في التلفزيون، اطلع بس، أنت هتطلع على القنوات، طلعوني بس وأنا أقول أي حاجة، طلعوني وأنا أقول أي حاجة. والله العظيم تسمع بلاوي من الناس اللي طالعة. أنا أنصحك ما تسمعش حد من الناس اللي طالعة مع هؤلاء الإعلاميين. أنا نصيحة لله، يعني هو لو ما تنزلش اصلا ما كانش يطلع، لو ما فيش تنازل ما كانش طلع معاهم، ما كانش طلع معاهم خالص. لذلك بتسمع بلاوي، واسمع واحد يجي يقول لك النصارى مش معانا في الجنه واليهود معانا في الجنه، فما تسمعش. الثبات على الدين دي رقم ثلاثة. يثبت الله الذين امنوا، المؤمن لا يوالي الكافرين. قال تعالى، خد حط خط تحت الرابعه دي: لا تجد قوما يؤمنون بالله. ايه بقى ايمان في مقابل ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم. خدت بال حضرتك؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، ما فيش علاقة. تخيل، من أعجب ما قرأت في تفسير الآية، والله العظيم ستعجب وتندهش من قول سفيان الثوري في تفسير الآية دي. يقول لك إيه؟ كانوا يقولون نزلت في من يخالط السلطان. اقرأ تفسير الآية دي بالله عليك. إيه؟ يعني مش في من يخالط الكافرين نفسهم، لا، في من يخالط الظالمين من السلاطين، اللي هو من بيوالوا الكافرين. اللي بيخالط السلطان عشان ما تسمع واحد طالع يقول لك وهو بيفتخر، يقول لك انا بقولها وانا بفتخر، انا من علماء السلطان، بيقولها وهو بيفتخر لانه يجهل. صاحب النص مليون مجلد يقول لك انا قرات نص مليون مجلد، وهذا كذب طبعا مبين. لما تسمعه يقول لك كده قول له كده: لا تجد قوما يودون من حاد الله ورسوله، يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله، ابدا والله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما ينفعش. دي رقم أربعة. لا يكذب، وإن كان هذا الحديث الذي رواه المالك في الموطأ حديث ضعيف ضعفه الألباني، ولكن أنا جئت به يعني استئناساً، والآية تصدق هذا الحديث، والحديث بالأمانة ضعيف. قال صلى الله عليه أو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. كذاب ده أصلا ما ينفعش يبقى مؤمن. ومش بقول لك الحديث بقى، انا بقول لك الايه اللي في سوره النحل: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. مش من علامات المؤمن، مش من علامات المؤمن ان هو يكون كذابا، ليس بالطعان ولا اللعان. ودي خصله ذكرت في حديث الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه الالباني، قال صلى الله عليه واله وسلم: ليس المؤمن، اسمع بقى، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان يا جماعه اللي بيطعم في انساب الناس، ودي خصله على فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في البخاري. قال: اربع من امتي أو من أمر الجاهلية في أمتي إلى يوم القيامة. ذكر الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، الأربعة. أول حاجة ذكرها الطعن في الأنساب، أن يطعن يقول لك أنت أمك جابتك من حرام. وفيما معنى هذا الكلام؟ خد بالك الكلام ده وإن كان هزار زي ما بيقولوا كده بعضهم هزار، يقول له يا ابن كذا، شتمة لأمه، بتعني أن كذا دي اللي بيقولها بهزار أنها زنت مع غير أبيه وأتت به. تبقى لك؟ أنا مش عايز أفصح لأن مش هينفع أفصل على المنبر الكلام ده. كلام ده وإن كان أنت بتقوله لصاحبك بالهزار، هذا الكلام أولا من الكبائر، ثانيا نفي الإيمان، في نفي للإيمان عن الشخص ده. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، واللعان صيغة مبالغة يعني كثير اللعن، كل ما يمشي في حيطنا الله يلعنك، الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، كثير اللعن هذا بينفي عنه الإيمان، ليس هذا بالمؤمن. ولا الفاحش ولا البذيء، والفحش والبذيء تقريبا بمعنى واحد، فحش البذيء دول بمعنى واحد، المعنى ان هو يقول لك كلام يعوذ بالله يعني كلام فيه فحش، يقول لك كلام بعضهم تسمع يقول لك كلام بينطق فيه الاعضاء التناسليه، هو بيقول الكلام ايه الالفاظ دي يا ابني ما تختشي يا عم عادي هو مش حته من جسمك، يقول لك كده يا عم عادي هو مش عارف ايه، فحش بذيء لسانه كده فالت منه، بيقول اي كلام وخلاص، ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وروى الإمام البخاري في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حب الإيمان، حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كمال الإيمان. لما الحديث ده اتقال سيدنا عمر قال له إيه؟ قال له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فسكت عمر ثم قال: الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. ليه؟ لأن النبي سبب نجاتك أصلا في الدنيا وفي الآخرة من النار. واحد كان سبب في نجاتك من النار تحبه أكتر من نفسك إزاي؟ طلعك من النار، خدت بالك؟ واللي يتزحزح عن النار دي فقد فاز فوزا عظيما، ده اللي يتزحزح بس، فكان سببا لنجاتك. طبعا حب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تعرف قيمته كويس جدا اقرا قول الله عز وجل، قرن حبه، حب الله عز وجل، بحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرن حبه، حب الله عز وجل، بحب النبي صلى الله عليه وسلم وتوعده. عايز بقى أعرف أنا بحب النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا تعمل حركة واحدة بس لا غنى لك عنها، تشوف أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف العمل دون وهو ثقيل على قلبك، هتفعله ولا لا؟ أضرب مثال، أضرب مثال. واحد مثلا في خصام بينه وبين عمه أخو أبوه شقيقه، وما بيكلموش ولا بيسلم عليه، أو خاله أيا كان، أو أخوه، وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من أن هذا القول صحيح، صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تمام؟ صلوا الأرحام. وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من حديث حذيفة: لا يدخل الجنة قاطع. ها؟ هو يعمل كده، ومناسبة عمي ده أنا ما بكلموش، وخالي ده أنا ما أقطعه، إيه؟ أنا أجعل نفسي حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلي أمره هو أعلى من أمر نفسي ليا، ولا أعلي أمر نفسي على أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك من الاختبار ده؟ الاختبار ده ضروري، قس على هذا في كل شيء، في كل شيء من مجالات الحياة، أي شيء قس على هذا، شوف الأمر اللي أنت مش قادر تعمله ده مش قادر تعمله ليه؟ انت مش متاكد ان النبي قالوا اعمله حتى لو جاي على حساب نفسي، حتى لو جاي على حساب نفسي. واخرج البخاري ومسلم، طبعا دي خصله اللي فاتت ديا من خصال الايمان او علامه من علامات الايمان، حب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من علامات الايمان قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ما فيش ايمان حتى تحب لاخيك ما تحب لنفسك. الحب بقى انت تحب لاخيك دنيا واخره. في بعض الناس بياخد الحديث وبيعمل به في الدنيا، جزاك الله خيرا، بس برضو الحديث بيعمل به في باب الاخره. يعني ايه؟ يعني واحد شاف مصلحه لاخوه او جاره او صديقه وحابب ان هو يبقى زيه، يجيب زي ما انا جبت، يعمل زي ما انا عملت، كل ده في الدنيا. ما بيصليش، ما بكلموش في الصلاه. لا، انت مش حابب يا اللي انت بتصلي وحابب تخش الجنه بصلاتك دي وبحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وعملك الصالحات، مش حابب بكل الاعمال دي تخش الجنه؟ من نقص الايمان ان انت ما تحبش ان اخوك ده او جارك او صديقك ده يخش الجنه زيك. يعني ايه؟ يعني حضرتك تروح تقول له: ما تيجي تصلي معايا، ما تيجي بينا نحضر قراطين في الجنه، ها، نصلي على جنازه وناخد قراطين في الجنه، ايه رايك لو صمنا مع بعض اثنين وخميس، ما تيجي في واحده فقيره كده نروح نديها فلوس، ما تيجي في صله رحم، في زياره مريض، ايه رايك نروح، ها؟ ده من ضمن معاني الحديث: لا يحب، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال لك الحديث بيقتضي ان انت تعفو عن هفوات الناس وتغفر زلاتهم. يعني يا سيدنا، يعني يا مولانا، يعني مش هينفع تنفذ الحديث ده غير لو كان صدرك رحم، مش هينفع تنفذه اصلا، مش هينفع. اضرب مثال عشان يتضح المقال: لو ان واحد بياخد دايما على قلبه كده وبيزعل وبيشيل في قلبه وبيكتم، ايه، واحد كنت بوصله كل يوم والعمل لله، هو معهوش فلوس والمواصلة بعيدة، وكنت يوميا أنا أدفع له المواصلات وهو بيركب معايا، خلاص، فاتفاجئت إن هو اشترى عربية، هو بيقول يعني، وكان بيعدى عليا وأنا واقف مستني المواصلات والعربية بتاعته فاضية وما بياخدنيش معاه، وبعد فترة من الزمن العربية لا قدر الله عملت حادثة وبيجي يركب جنبي تاني، ها؟ العمل لو كان لله، لو العمل كان لله هيركبه معاه تاني وهيدفع له تاني. ليه؟ لان العمل لمين؟ اما دي اختبار برضو، العمل لله ولا مش لله؟ طب لو العمل مش لله، يقول له: ده انا كنت بعمل معاك وبعمل معاك وبعمل معاك وده جزاء، ده جزاء. لا، انت قول له: انا ما كنتش بعمل عشان خاطرك، انا كنت بعمل لله. يعني لو انت بتتصدق على اسره فقيره لله، طلع الشاب غلط فيك، لا تقطع. ليه؟ لأن العمل أصلا لله مش لنفسك، هو عشان غلط فيك تمنع العمل، تقطع العمل؟ سيدنا أبو بكر لما مسطح تكلم في عائشة قال: والله لا يأخذ مني شيئا بعد الآن. فأنزل الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تعمل لله، وراح رجع سيدنا ابو بكر الصدقه تاني لمصلحه. ليه؟ لان العمل اصلا لله. فانت عشان تمشي في مصلحه اخوك في الله لازم يكون قلبك مش شايل منه: والله كل اللي عمله معايا دون انا غفرته، انا عفوت عنه وعن زلاته وصفحت عنه. هذا وبالله التوفيق، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الخصال: المؤمن لا يفتك، المؤمن لا يفتك. هذا حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن لا يفتك. وفي رواية قال رجل للزبير بن العوام: ألا أقتل لك عليا؟ قال: لا لا. وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. فقال الزبير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يفتك. يعني بقى لا يفتك؟ لك يفتك يعني يتربص برجل فيقتله غدرا واغتيالا. النبي نهى عن قتل الاغتيال والغفلة ده يا جماعة، أن يكون الرجل في غفلة فيقتله رجل. إن المؤمن لا يفتك. قولي طب اللي حصل مع كعب بن الأشرف، ما هو كان اغتيالا وكان غفلة، مش قتل غفلة؟ العلماء قالوا، طب انت عارف قصة كعب بن الأشرف؟ انا مش هقولها تاني، يعني قصة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة واخوه ابو نائلة فقتلوه وتربصوا به، يعني الحديث الصحيحين، الحديث جابر بن عبد الله. قالوا هذا الحديث قيل بعد هذه الحادثة، حديث ان المؤمن لا يفتك قيل بعد هذه الحادثة، فنسخ هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله اغتيال كعب بن الأشرف. ده رقم واحد في التفسير. رقم اثنين، قالوا ان كعب بن الأشرف اصلا غدر بالمسلمين، وده الصحيح، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هو بداية، جاز الغادر بغدره كما يفعل الله عز وجل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله ليس بماكر، ولكن يمكر بمن؟ يمكر بالماكرين. خدت بالك انت؟ فهكذا يخادعون الله وهو خادعهم. هو ربنا خادع؟ لا، ربنا مش خادع، لكن بيخدع مين؟ الخادعين. خدت بالك؟ فكذلك يفعل بهؤلاء الغادرين. غدر به النبي صلى الله عليه وسلم لانه غدر اولا، هذا كعب بن الأشرف. المؤمن من ضمن الخصال، عد كده واعمل صح، المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. علامة من علامات المؤمن، ودي قصة، رجل اسمه أبو عزة الجمح، شاعر، كان في أسير في غزوة بدر، ولما أسروه المسلمين قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، إني محتاج ولي بنات ولي حاجة شديدة، فدعني أذهب وبناتي، وقعد يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق سراحه بدون ما يأخذ ولا ملين، وراح لمكة الرجل وقعد يسب في النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، يقول شعر في النبي صلى الله عليه وسلم، سب ويسب في أصحابه، ومش بس كده، وحرض المشركين على قتال المسلمين في أحد، وكان في مقدمة الصفوف. وشاء الله عز وجل أن يأسره المسلمين في غزوة حمراء الأسد، سبحان الملك العظيم. وجاء بعد ما أسر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: دعني، إني محتاج ولي بنات يا رسول الله، وجعل يشتكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا والله، لا أدعك تمشي في مكة تقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا والله، مش هسيبك ترجع تاني تقول انا خدعته مرتين، لان المؤمن يا جماعه مش اهبل. كتير جدا من الناس عموما، مش بتكلم على اصحاب المساجد، لا والله، يلاقي الراجل ابو لحيه وقميص قصير وسمته الالتزام، هو راجل من غير لحيه، مش مشكله اللحيه يعني، راجل سمته الالتزام بيصلي وشكله كده من الناس الطيبين، يقول لك ايه اما اشتغله، اما حاول اضحك عليه عشان الجماعه دول ايه، اما الجماعه دول طيبين. لا يا حبيبي، المؤمن طيب بس مش غبي، المؤمن طيب بس مش ساذج، مش سذج هما، ها، مش سذج، المؤمن طيب بغير سذاجه. شوف النبي عامله ازاي الاول، برق بطيب، صعب عليه، راح قال له خلاص روح، شوف ازاي. فلما كان المره الثانيه وجد من النبي صلى الله عليه وسلم غلظه وشده، قال له: لا والله، لا تمسح بمعرضيك مكة وتقول خدعت محمدا مرتين. يا زبير اضرب عنقه. فضرب الزبير عنقه. خلص الكلام. انت مفكر احنا هبل؟ مش هبل ولا تضحك عليه، ده مؤمن. المؤمن كيس فاطم ذكي، المؤمن ذكي، ممكن يتغافل لكن هو مش مغفل. في فرق بين التغافل والإنسان مغفل يضحك عليه. المؤمن ليس من طباعه أنه أبله يضحك عليه، لا أبدا والله لا أبدا. المؤمن لا يفتك، المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. مألف يؤلف ويألف، كذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة أخرى. رواه أحمد من حديث أبي هريرة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن مألف يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ها؟ تجي تتكلم معاه كده تلاقي ما شاء الله ابتسم وهش لك وبش، وكلمك كأنه يعرفه، يعرفك بقاله 100 سنة، تلاقي كده وشه بشوش طلق، مش تيجي تكلمه: حضرتك تعرفني؟ لا خلاص مش عايز اعرفك، السلام عليكم. مش مؤمن ده، ها؟ مش مؤمن ده، مش عايز اعرفك. لا اكلمك بش واضحك حتى لو ما تعرفوش. مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم؟ قال لك السلام ده بين المسلمين بس، او بين الناس اللي تعرف بعضها بس؟ لا والله ما قالش كده. سئل عن اي الاسلام افضل، قال: تطعم الطعام وتاكل، تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اي حد معدي في الشارع تعرفه ما تعرفوش ارمي عليه السلام. الالف ده يا جماعه هو الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف. عمل ايه ربنا؟ الف، الف، ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته. ربنا من على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ألف بين المؤمنين. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالمؤمن ألف يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا كما روى المسلم في صحيحه: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنفر منها اختلف. تعرف كده ما تلاقي واحد يقولك: والله أنا حاسس أن أنا عارفك بقالي 100 سنة، أنا مش أنت أكيد أنا عارفك. دي اسمها إيه؟ مقابلة الأرواح في عالم الذر قبل خلق آدم. ها؟ أرواح تقابلت قديما فاعترفت فتآلفت. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن مألف، المؤمن صاحب ابتلاء، المؤمن صاحب ابتلاء. اعرف كده ان اللي ما بيبتلاش ممكن يشك شوية في إيمانه، مش في إسلامه، لا في إيمانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم، وفي رواية المؤمن، طبعا الاثنين اتفرضوا فبتعني الاثنين مسلم ومؤمن، طالما افترق اجتمع واجتمع افترق. المسلم أو المؤمن كالخامة من الزرع تكفأها الريح، وإنما تكفأ بالبلاء. عامل زي الشجر، زي النخلة الطويلة، الريح تعملها كده فالنخلة تميل كده، وتعملها الناحية التانية كده فالنخلة تميل كده. فالنبي شبه المؤمن بالنخلة دي والريح دي بالبلاء، كل شوية يجي بلاء يضربه يقوم مايل كده على الآخر، يجي بلاء تاني يخبطه الناحية التانية يقوم مايل كده. طول ما هو عايش هو فين؟ هو في بلاء. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ده مين؟ ده المؤمن، ده المؤمن دايما في بلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. دي من خصال المسلم، ممكن تتحط رقم واحد كده. المؤمن على طول تلاقيه مبتلى، يقول لك المؤمنون دول على طول في ابتلاء، على طول في ابتلاء. وقال: واما الفاجر فكالأرزة. الأرزة دي يا جماعه شجره كده او نخله كده في استراليا، عامله زي الحديد الصلب، صلب مهما تيجي الريح ما تحركهاش، انما يكون انجعافها مره واحده، تتقطم قطم والنبي بيشبه لك أجمل تشبيه وأجمل مثال بيضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكافر بلاؤه فقط عندما يموت فيكسر كسرا، هو خلاص جه موته فبيتعمل كده يتقطم، يتقطم قطم، ما بيملش كده، ما بيبردش كده إلا يعني قليلا منهم. احنا بنتكلم عن الشريحة العظيمة. حط كمان علامة، المؤمن غيور. المؤمن إيه؟ غيور. وده حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. خلاص؟ يبقى المؤمن عنده غيرة، مش المؤمن سمع الله من كام يوم. والله ده حصل في جمهورية مصر العربية يا جماعة، تخيلوا، حقيقة حقيقة. سافر بلاد برة مش عارف لمدة سنة، فقال لواحد صاحبه: تعالى اعمل علاقة مع زوجتي خلال السنة دي. لك أن تتخيل، والله العظيم مش هزار، جد، عامل علاقة لمدة سنة. فالراجل جه قبل سنة، فصاحبه مرضيش، قال له: لا احنا اتفقنا على سنة، احنا اتفقنا على سنة. لا لا لا لا لا، مش قادر اصدق. لا صدق والله، صدق. لسه واحد اخ بيحكي لي، صديقي جدا يعني، مش عايز اذكر اسمه على المنبر عشان هو معروف، فبيقول لي: احنا قاعدين مع بعض، جه واحد بيسالني او بيحكي لي مشكلته. ايه مشكلته يا شيخ؟ انا صراحه سبته ومشيت، اول ما قال لي سبته ومشيت، وهو صادق طبعا، اخ نحسبه على خير. الراجل جاي يقول لي: انا زنيت باختي وهي حامل مني في الشهر الخامس. اي والله العظيم، فاعمل ايه يا شيخ؟ اول ما سمعت كده وهو بيعرض عليا المشكله، انا خدت بعضي ومشيت، مش قادر اسمع والله، مش قادر اسمع مما نحن فيه، بلاوي والله بلاوي. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. فالمؤمن غيور، ان الله يغار، وغيره المؤمن ان ياتي، وغيره الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله. وقال في روايه: والله اشد غيرا. المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. لما يعمل عمل يفرح ان هو عمل عمل صالح وان ربنا وفقه للعمل ده، مش يعجب بنفسه يقول انا عملت انا عملت، مش اعجاب، لا، هو فرحان بتوفيق الله عز وجل. تسوءه سيئته، اول ما يعمل معصيه يقعد قلبه يأنبه وضميره يوجعه انه هو عمل المعصيه دي. ده ايه؟ ده اسمه مؤمن. المؤمن يرى ذنوبه كانه في اصل جبل، ده حديث رواه البخاري من حديث ابن مسعود، كانه جوه جبل وشايف ان الذنوب بتاعته دي هي الجبل اللي هو تحته، يخاف ان تقع عليه الحجاره دي كلها، تقع عليه. المؤمن بيبقى مرعوب من ذنوبه. والفاجر يرى ذنوبه كان ذبابا وقع على انفه فقال له هكذا. ايه الذنوب بتاعتي دي؟ ولا حاجه، كان دبانه جت كده عملت لها كده، هش، ولا حاجه. ده الفاجر. اما المؤمن شايف الذنوب دي جبل هتقع عليا، هتهلكني في اي لحظه. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يهتم بأمر المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأخيرا، المؤمن يموت بعرق الجبين، وهذا حديث رواه النسائي والترمذي من حديث أبي سلمة أو سلمة ابن الحصيب الأسلمي، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. عشان ما تفكرش اي واحد تعب في موته وطلع في الروح ونازع السكرات ان هو مش مؤمن وان ده قدح في ايمانه، لا، النبي بيخبرك ان المؤمن ممكن يتعذب عند موته عشان عليه شويه ذنوب بيخلصها، فربنا عايز يخش القبر صافي ما عليهوش اي ذنوب، فترى العرق على جبينه. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم اجعلها خالصه لوجهك، وانفعنا بها في الدارين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.